كتاب البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو كتاب عظيم. والإمام البخاري رحمه الله اعتنى بهذا الكتاب عناية عظيمة، وجمعه في مدة، واستخار الله لا يضع حديثا حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير الله، وعرض على بعض العلماء بعض شيوخه فأقروه رحمه الله ورضي عنه.